الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 73 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 15 بعد 200، وهي قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أيها الإخوة، حينما تهتم بموضوع ما تسأل عن تفاصيله، حينما تهتم بموضوع ما تسأل عن تفاصيله، هذه قاعدة. حينما تقتني آلة غالية معقدة عظيمة النفع، تعكف على كتيبها فتقرأه كلمة كلمة، أو تترجمه كلمة كلمة، وقد ترسل إلى الشركة رسالة: ماذا تعنون بهذه العبارة؟ لم أفهمها، وكيف ينبغي أن أصون هذه الآلة؟ وكيف ينبغي أن أعتني بها؟ وكيف ينبغي أن أرفع من مردودها؟ هذا شيء طبيعي بالإنسان، حينما يهتم بشيء يسأل عنه. علامة المؤمن الصادق يسأل: هل هذا العمل حرام أم حلال؟ هل يرضي الله أم لا يرضي الله؟ هل أكون عند الله مسؤولا؟ هل يقبلني الله بهذا العمل أم يرفضني؟ علامة الصدق السؤال، علامة السير في طريق الحق أن تستوضح، أن تسأل. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في شؤون الدنيا فاسألوا أهل الذكر، في الشؤون المتعلقة بالله عز وجل فاسأل به خبيرا. لا بد لك من جهتين هما مرجعان لك، جهة ترجع إليها في أمور الدنيا، وهذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا الاستخارة وعلمنا الاستشارة. ينبغي أن تسأل أهل الخبرة من المؤمنين في شؤون الدنيا، وينبغي أن تسأل العلماء الصادقين المخلصين العاملين في شؤون الآخرة. لكن في أنت بمجرد أنك تهتم بشيء تسأل عن دقائقه وتفاصيله ومداخله ومخارجه وأخطاره وأبعاده وملابساته إلى آخره. لذلك علامة صدق أصحاب رسول الله أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. يسألونك، السؤال دليل الصدق. حينما الإنسان لا يسأل، في احتمال جيد لصالحه، قد يكون الأمر واضحا جدا له فلا يسأل. قد يلقي أستاذ درسا ويسأل الطلاب: هل هناك من سؤال؟ فإذا كان الدرس واضحا جدا والطلاب استوعبوا دقائق هذا الدرس، لا أحد يسأل. هذه حالة. أما الطالب البعيد عن موضوع الدرس، الطالب الشارد الذي يعيش بجسمه في الدرس، في قاعة الدرس وفي قلبه خارج الدرس، هذا لو قيل له: أتسأل؟ يقول: لا، ما في سؤال. لا يسأل. فالذي لا يسأل إما لوضوح شديد عنده، أو لعدم اهتمام بأصل الموضوع. فعلى كل، العلم مفتاحه السؤال، ولا أن تسأل فتكون يعني في نظر الآخرين جاهلا أفضل ألف مرة من أن تخطئ ولا تسأل. وليس العار أن تكون جاهلا، العار أن تبقى جاهلا، وليس العار أن تخطئ، ولكن العار أن تبقى مخطئا. والمؤمن الصادق يسأل ولا يعبأ كثيرا بمكانته، لأن هناك إنسانين لا يسألان، المستحي والمتكبر. في العلم الحياء في العلم جهل، والكبر في العلم جهل. لكن بقي موضوع دقيق في موضوع السؤال، هذا الإنسان الذي يسأل إذا علق تعليقا قاسيا على سائل منع السؤال، ينبغي أن تتقبل السؤال بصدر رحب واسع، وأن تحترم السائل، وأن تثني عليه حتى تشجع غيره أن يسأل. إذا الابن يسأل أباه سؤالا قد يكون سخيفا، يشب الأب جام غضبه على ابنه، الأب لم يدري أنه أجرم بحق ابنه، لم يسأله بعد ذلك سؤالا. لا، مهما بدا لك السؤال سخيفا تافها، يجب أن تحتفل بالسائل، ويجب أن تثني عليه، ويجب أن تقول له بارك الله بك، هذا دليل اهتمامك، وهذه النقطة التي أثرتها جوابها كذا وكذا وكذا. هذا موقف المسؤول سوف يسأل عند الله يوم القيامة، مفتاح العلم السؤال. كم من إنسان كره مادة في التعليم من أستاذ قاس في ملاحظته، فاسأل ما بدا لك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تتعلمون منه. يجب أن تتواضع لمن تعلم. طبعا هناك قصص تروى هي للتندر، وليست ولا يؤخذ منها حكم شرعي. يعني مرة يقولوا إنه هكذا تروي الكتب أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يعاني من ألم في مفاصله، وكان يلقي درسا أمام تلامذته المقربين، وكان مادا رجله. فدخل رجل عظيم الهيئة طويل الجثة عريض المنكبين يرتدي عمامة، ويبدو أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استحيا منه فرفع رجله، فجلس في مجلسه. وبعد أن انتهى المجلس سأل، الموضوع كان حول صلاة الصبح، قال له يا إمام كيف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال له عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. طبعا هذه قصة للتندب، أما أن يؤخذ منها حكم شرعي، الحكم الشرعي نأخذه من موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحكم الشرعي نأخذه من الكتاب والسنة، هذا هو الحق. النبي مشرع في أقواله وأفعاله وإقراره. كان يسأل بغلبة، أعطني من هذا المال يا محمد فهو ليس مالك ولا مال أبيك. وكان بإمكان النبي أن يلغي وجوده، فقال صدق إنه مال الله. المؤمن متواضع لمن يسأله مهما بدا لك السؤال سخيفا، تواضع لمن تتعلم منه، وتواضع لمن تعلم. هذا التعليق على كلمة يسألونك، فاسأل. أنت حينما تسأل تستعير خبرة المسؤول وقد تزيد عن 50 سنة، خبرات متراكمة خلال عمر طويل تأخذها مجانا بسؤال مؤدب. اسأل ما بدا لك. يسألونك ماذا ينفقون. أيها الإخوة الكرام، حينما يصح الإيمان يتحرك الإنسان. ما في إنسان مؤمن سكوني. حينما ينعقد الإيمان في قلب المؤمن، أو حينما تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن، تعبر عن ذاتها بحركة، حركة نحو الخلق. ماذا أفعل؟ ماذا أنفق؟ ماذا أقول؟ مع من أجلس؟ من أصاحب؟ كيف أمضي وقتي في البيت؟ الصادق يسأل. أنت إنسان محدود الإقامة في الدنيا، وخلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، وحملت رسالة، وحملت أمانة التكليف، فوقتك ثمين جدا، إنه وعاء عملك، فكل شيء تفعله محاسب عليه، كل شيء مسجل عليك، إنك تحت المراقبة، إن الله كان عليكم رقيبا. فحينما تستقر حقيقة الإيمان، وهي أن الله خلق الكون وخلق الإنسان ليجعله في أعلى مقام في الجنة، وأن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، وأن هذه الدنيا دار تكليف لا دار تشريف، وأن هذه الدنيا دار عمل لا دار جزاء، حينما توقن تؤمن بالله وتؤمن بسر وجودك وغاية وجودك وتؤمن بمنهج ربك، تسأل إذا. فبعدين النقطة الدقيقة، أنك لن تستطيع أن تدخل إلى أي مكتب في البلد إلا وفي جيبك مال، لن تستطيع أن تدخل إلى عيادة طبيب إلا وفي جيبك ثمن المعاينة أجير الطبيب، ولن تستطيع أن تقابل يعني محاميا إلا وأجير الأتعاب في جيبك. واحد سأل محامي أن هذه القضية أدخل بها في القضاء هل هي رابحة أم خاسرة؟ قال له خاسرة. قال له شكرا. قال له أين الأجر؟ قال له خاسرة. قال له هذا هي نصيحة قدمتها لك. فنظر، فذهب إلى محامي آخر، قال له هكذا فعل معي. قال له معه حق. فانصرف. قال له أين الأجر؟ لن تستطيع أن تدخل إلى مكان إلا وفي جيبك أتعاب هذه الاستشارة إلا في المسجد. اسأل ما بدا لك. هؤلاء الذين سخرهم الله لنشر دينه يعملون لحساب الله عز وجل، يرجون رحمة الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لن تجد هذا إلا في الحقل الديني. لن تجد إنسانا يخطب ويصلي ويؤم الناس حسبة لوجه الله تعالى، لا يريد شيئا، يعني شيء ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا هذا الدين للنشر، يسرنا الحق ليكون بين الناس واضحا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واسأل به خبيرا. يسألونك ماذا ينفقون. حقيقة في بالإسلام يعني حركة سلبية وحركة إيجابية. الامتناع هو الاستقامة. امتنع عن الكذب جيد صادق، امتنع عن الغيبة، امتنع عن أكل المال الحرام، امتنع عن الإيقاع بين الناس، امتنع مثلا عن محاكاة الآخرين تقليدهم. فالذي يقول أنا لم أغتب ولم أزني ولم أسرق ولم أقتل ولم ولم ولم ولم، في 100,000 بند تسبقها لم، معناها مستقيم أنت. الاستقامة تؤدي إلى السلامة، السلامة. ولكن الأعمال الأخرى أعمال إيجابية، إنفاق، طلب علم، تعليم العلم، الإصلاح بين الناس، رعاية الأيتام، رعاية الأرامل، رعاية طلاب العلم، هي أعمال إيجابية. بالأعمال السلبية تسلم، أما بالإيجابية ترقى. بالأعمال السلبية تسلم، بالأعمال الإيجابية تحتل عند الله مقعد صدق عظيم. بالأعمال السلبية تسلم، بالإيجابية تسعد. والسلام والسعادة مطلبان أساسيان عند كل إنسان كائنا من كان. في عندنا الإنفاق، ماذا ينفقون؟ في عندنا الإنفاق هنا في الآية بديهي، بديهي. ما سألوا النبي ننفق أو لا ننفق؟ ما سألوا ننفق أو لا ننفق؟ قال ماذا ننفق؟ ماذا ننفق؟ كم ننفق؟ ولمن ننفق؟ وما نوع الذي ننفق؟ أما الإنفاق كإنفاق مقطوع به. هذا المعنى أحيانا يستشف من آية أخرى، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا ليبلوكم أتنجحون أم تسقطون، لا ليبلوكم أتحسنون أم تسيئون، لا، ينبغي أن تكون محسنا وهذا مفروغ منه، ينبغي أن تكون محسنا وهذا مفروغ منه. أما السؤال، أما الامتحان، أيكم أحسن عملا؟ الجامعات الراقية جدا والتي اختارت طلابها بعناية فائقة وبمجموع عال جدا، هذه الجامعات تجري امتحانا لا ليفرز الناجحون من الراسبين، لا لا لا، كلهم ناجحون، ولكن ليصنف الناجحون في مراتب. امتحانات الجامعات الراقية لتصنيف الناجحين في مراتب لا لفرزهم إلى ناجحين وراسبين. الرسوب ليس واردا إطلاقا، وفي هذه الآية عدم الإنفاق ليس واردا إطلاقا، عدم الإنفاق. أما الذي هو ينبغي أن يكون هو الإنفاق، لم يسأل النبي عن الإنفاق، ولكن سئل ماذا ننفق ولمن ننفق. والحقيقة الإنفاق له معنى موسع جدا، أن تنفق مما رزقك الله. ما في إنسان على وجه الأرض ما في عنده شيء، إنسان في عنده علم، إنسان في عنده خبرة، إنسان في عنده قدرة، إنسان في عنده مهارة، إنسان في عنده مال، إنسان في عنده مكانة وجاه، إنسان في عنده مثلا قدرة على الإقناع. ماذا تنفق؟ أنفق مبدئيا مما رزقك الله، ومما رزقناهم ينفقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني شطر الدين الأكبر الإنفاق، شطره أن تعرف الله، وشطره أن تستقيم على أمره، وشطره أن تنفق. فإنسان لا ينفق، إنسان لا يؤكد صدقه. لماذا سمى الله الصدقة صدقة؟ لأنها تؤكد صدق المؤمن في أشياء لا تكلفك شيئا. يعني أن تأتي إلى بيت من بيوت الله شيء لطيف، يعني الإنسان قد يستمتع بدرس، قد يلتقي مع إخوانه. أن تتوضأ وتصلي في الصيف، الصلاة نشاط. أن تذهب إلى العمرة شيء لطيف، سفر مريح، تسكن في فندق، تأكل وتشرب وتطلع وتطوف حول البيت وتأتي وعملنا عمرة. أما حينما تؤمر أن تنفق من مالك، المال محبب وطبعك يقتضي أن تأخذه لا أن تنفقه، فحينما تنفق المال هذا يؤكد صدق المؤمن. الحقيقة الصدق يظهر في الأعمال المتعبة، لذلك الله عز وجل سمى التكليف تكليفا لأنه ذو كلفة كلفة. إذن الإنفاق مفروغ منه، لم يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سئل ماذا ننفق، فجاء الجواب إجابة للسؤال وزيادة عليه. ما هي الزيادة؟ فقال الله عز وجل ما أنفقتم من خير، خير يجب أن تنفق خيرا، أن تنفق مالا حلالا، أن تعطي علما نافعا، متعلم السحر، أن تعلم علما نافعا، أن تنفق مالا حلال من مال حلال، أن تطعم طعاما طيبا تأكله أنت وتقبل عليه، لا إنك إذا كرهت الطعام أنفقته. هي كلمة خير واسعة جدا، إن كانت بالجاه يجب أن تعين مظلوما بجاهك، لا أن تعين ظالما على أكل مال الناس بالباطل. أخي أنا عم وضعت مركزي كله، لا، وضعت مركزك كله لنصرة الظالم المظلوم. خير إن أردت أن تنفق من جاهك يجب أن يكون هذا الإنفاق خيرا لنصرة المظلوم. إن أردت أن تنفق من مالك ينبغي أن يكون هذا المال مالا حلالا جمعته من كد يمينك وعرق جبينك. إن أردت أن تنفق علما يجب أن تنفق علما نافعا ينتفع به المتعلم في الآخرة، لا أن تنفق علما يفسد حياة المسلمين. هناك مهن كثيرة أساسها إفساد أخلاق المسلمين، أساسها إفساد البيوت. أنا بعلمك أصلح الأجهزة، يعني أنت ما فعلت شيئا، أنت ما أنفقت. هذا العلم الذي تعلمته والذي تعلمه للآخرين أساسه إفساد البيوت المسلمة. الإنفاق يجب أن يكون إنفاقا خيرا، إن في المال أو في العلم أو في الجاه أو في أي شيء آخر. هذه الزيادة أجابهم الله عز وجل عن سؤالهم وزاد على إجابتهم بشرطية أن يكون الإنفاق من خير. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، أقرب الناس إليك، أقرب إنسانين في الدنيا إليك هما والداك اللذان هما سبب وجودك. يعني الله عز وجل جعل وجودك في الدنيا بسببهم، لذلك ربنا عز وجل رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أعظم مظهر صارخ في حياة المسلمين بر الوالدين، بينما في بلاد الغرب يقيمون يوم الأم لأن الأم مهجورة سنة بأكملها، فينبغي أن يذكرها ابنها في السنة كلها يوما واحدا. أما عندنا والحمد لله، يعني إذا الأب والأم ما رآه ولدهما كل يوم في مشكلة، كل يوم هناك مشكلة. يعني ليس من المعقول ولا المقبول ولا اللائق بإنسان كان أبوه وأمه سبب وجوده أن يهملهما. ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. ولا تشارك عاقا لوالديه، لو كان فيه خير لكان لوالديه. نعم. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. والحقيقة الحياة فيها دروس بليغة. البار بوالديه موفق في الدنيا، يعني قدم شيء لوالديه اللذين كانا سبب وجوده وكانا يتمنيان أن يجوعا ليشبع وأن يعريا ليكتسي. كم من أب يهمل شراء حاجاته الشخصية من أجل أولاده، كم من أب يخرج من دمشق البلدة إلى ريفها ليزوج أولاده بفرق السعر، بفرق سعر البيوت بين الشام وبين ريفها. هؤلاء الآباء أبطال، فهذا الأب الذي عاش من أجل أولاده ألا يقتضي أن يكون أولاده طوع بنانه وفي خدمته؟ قل ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين. في شيء بالإسلام يا أخوان دقيق جدا، يعني إذا كان كل إنسان اهتم بوالده واهتم بإخوته الذكور والإناث واهتم بأعمامه وأخوانه وعماته وخالاته وأولادهم جميعا، صار في دائرة ضمان اجتماعي. إذا كل واحد اهتم بوالديه وإخوته الذكور والإناث وأخواله وأعمامه وخالاته وعماته وأولادهم، دون أن نشعر المجتمع بأكمله في ضمان اجتماعي موحد. يعني هذه الدوائر تتصل فتشكل المجتمع بأكمله. هذا نظام الإسلام. الأقربون أولى بالمعروف. لا تقبل زكاة إنسان وفي أقربائه محاويج، لأن الناس أنت لهم وغيرك لهم. أما أقرباؤك المقربين إليك الذين لأنك تعلم سرهم ونجواهم، تعلم أوضاعهم ومعيشتهم وحاجتهم وكل ظروف حياتهم، من لهم غيرك؟ فهذا الذي يهمل أو يهمل أهله، يهمل والديه، يهمل أقرباءه، يهمل ذوي قرابته ويهتم بالغرباء، هذا إنسان مختل توازنه. نعم. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. لذلك صلة الرحم من أعظم الأعمال في الإسلام. إن صلة الرحم مغطاة بأربعين حديثا صحيحا، يعني لعلها تزيد في الرزق كما قال عليه الصلاة والسلام، وتنسأ في الأجل، يعني يمتلئ عمرك بالأعمال الصالحة فكأنه زاد بها المعنى تقريبا. صلة الرحم أيها الإخوة تبدأ بزيارة، وتتابع هذه الصلة بتفقد أحوال من حولك، التفقد ثم بالمساعدة ثم بالدعوة إلى الله. يعني هناك دعوة إلى الله خاصة لأقربائك. قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذا كل واحد يهتم بإخواته وأصهاره، أولاد عمه وعمته وأولاد خاله وخالته، وزارهم ودعاهم إلى الله، قدم لهم شريط، قدم لهم هدية، عاونهم، عمل هيك لقاء أسبوعي، شرح لهم آية أو حديث. إذا كل واحد يهتم بأقربائه دعونا إلى الله بأعلى درجة من الدعوة. ولا تنسى أيها الأخ الكريم أن الدعوة إلى الله فرض عين، فرض عين، فرض عين، لا تعفى من الدعوة إلى الله إطلاقا. لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كلام الله عز وجل. علامة اتباعك لرسول الله أنك تدعو إلى الله، إما أن تتكلم وإما أن تقدم للناس شريطة أو أن تدعوهم إلى مسجد، لا بد من أن تقدم شيئا لهؤلاء، هي دعوة إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف، هذه فرض العين في حدود ما تعلم ومع من تعرف. أساسا الدعوة إلى الله ربع النجاة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فللوالدين والأقربين. أما اليتيم، اليتيم فقد والده أو فقد أمه أو فقدهما معا، حينما يهمله المجتمع ويرى رفاقه في بحبوحة وفي بشر وفي سعادة، آباؤهم معهم، يغدق آباؤهم عليهم كل خير، يحقد على المجتمع وقد يحقد على القدر الذي أفقده والده وقد يكفر بالله. أما إذا اليتيم وجد رعاية كافية من عمه، من خاله، من جده، من صديق والده، وجد رعاية كاملة، صلة، إكرام، حلت المشكلة. فاليتيم، أي يتيم يحتاج إلى أن تنفق عليه، إما من وقتك، وإما من اهتمامك، وإما من مالك، من أجل أن تنسيه فقده لوالده. فما أنفقتم من خير، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمسكين الذي لا يستطيع أن يكسب رزقه، هذا أولى الناس بأن يأخذ من مالك الذي تنفقه في سبيل الله. وابن السبيل المنقطع، يعني عظمة هذا الدين، إذا كنت مسافر وسرقت محفظتك أنت الآن فقير فقر طارئ، لك بلد ولك محل تجاري ولك شركة وتملك ما تملك، أما هنا لا تملك شيئا، جعل الله لهذا نصيبا من الزكاة، نصيبا من الصدقة. أرأيت إلى هذا التضامن؟ ولو كنت مسافرا في أي بلد إسلامي وفقدت مالك فجأة بعمل عدواني، أنت معني بهذه الآية الكريمة. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. الإنسان حينما ينفق، دققوا حينما تنفقون فيما بينكم. حينما يشتري أحد منا هدية ليقدمها لصديق، أهم شيء يحرص عليه أن يعلم هذا الصديق أن هذه الهدية منه. يعني خطأ كبير جدا أن أنا قررت أن أهدي فلان هذه الهدية، ألقيها في البيت، أرسلها مع ابني، يدفعها وينتهي. طيب هذا الذي قدمت له الهدية ينبغي أن يشكرك عليها، ما بيعرفك مين، يسأل من جاء بهذه اللوحة، والله ما بنعرف. طفل دفعها وراء الباب وذهب ولم يقل ولا كلمة. هذا خطأ كبير، إنني لأنه علمنا أن نرد على الهدية بهدية مثلها. قال تهادوا تحاببوا، وعلمنا إن لم نرد عليها بمثلها أن نشكره عليها. هيك الأصول. يعني من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، يا أخي جزاك الله خيرا على هذه الهدية. أما ما تعرف من أين جاءت، والله هي مشكلة. فدائما المنفق يحب أن يعلم الذي أنفق له أن هذه منه. هذه المشكلة عند الله محلولة. قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. حجم عملك بالضبط، مقدار التضحية، ثمن الشيء، الوقت الذي بذل من أجله، العقبات التي ذللت، الصوارف التي تجاهلتها، كله عند الله معلوم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لذلك المؤمن سبب سعادته إنه علاقته مع الله، والله يعلم. الله عز وجل لا يحتاج إلى بطاقة ولا إلى إيصال ولا إلى قسم ولا إلى يمين ولا إلى شهود، يعلم السر وأخفى. وما تفعلوا من خير من لاستغراق أفراد النوع. يعني إذا أنت قدمت كأس ماء لإنسان عطشان هذا خير. أجلست إنسانة متقدمة في السن مكانك في السيارة العامة، هذا العمل عند الله محفوظ. سقيت قطة، أطغيت الإناء لهرة، أطعمت كلبا، تلافيت أن تقتل نملة، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. كل أعمالك سوف تعرض عليك يوم القيامة عملا عملا. هذا العمل هو الذي يبقى بك عند الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه. بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح فقط، ولكل درجات مما عمل. أيها الإخوة، السمة البارزة للمؤمن الإنفاق. مخلوق لينفق، لأن الإنفاق ثمن الجنة، وحجمك عند الله عز وجل بحجم عملك الصالح. وكل إنسان له مكان عند الله بحسب عمله الصالح، والعمل يقبل بشرطين إذا كان صوابا وخالصا. صوابا ما وافق السنة، وخالصا ما ابتغي به وجه الله عز وجل. ونحن في الدنيا من أجل العمل الصالح، لأن الإنسان عند الموت يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. والعمل الصالح إيجابي، الإسلام إيجابي، ما في إسلام سلبي، ما في مؤمن متقوقع، ما في مؤمن منسحب من الحياة، ما في مؤمن يعيش وحده. الإسلام إيجابي، والإسلام متحرك، والإيمان حركة نحو الله عز وجل ونحو الخلق، نحو الله عبادة ونحو الخلق إحسانا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أيها الإخوة، آيات الدرس القادم متعلقة بالقتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين. في بعض الأسئلة وردتني، قال ما هو الدليل على أن الإسلام دين الله؟ هو الشيء الثابت في الكون، هو الكون نفسه. هذا الكون أكبر دليل على وجود الله. نبدأ بالتسلسل، الشيء الثابت عند أهل الأرض كلهم، عند الكافر والمؤمن والمسلم وغير المسلم، أن الشمس والقمر والليل والنهار والنبات والحيوان والبحار والجبال والأطيار والأسماك، هذا كله دليل على وجود الله، وجود الله الخالق المربي المسير العليم الرحيم الحكيم. هذا أكبر دليل، دليل يقرأه كل إنسان. الكون قرآن صامت يقرأه العربي وغير العربي والمسلم وغير المسلم، ألم يجعل له عيني؟ هذا الإبن الذي هو بضعة منك، ألا تعلم كيف تخلق؟ نقطة ماء صار في له جهاز عظمي يتحمل 500 كيلو وزن، عظم عنق الفخذ. هذا الإبن الذي أصله ماء أفيد، وتعلم أنت هذا علم اليقين، صار في له أسنان، ثاني أقصى عنصر في الأرض بعد الألماس بيجي السن صنعه. فأولا الكون أكبر ثابت يدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الإله العظيم من لوازم كماله ألا يهمل خلقه أن ينبههم. تصور أب قاعد الشتاء، اقترب ابنه من مدفأة وهو صغير، يتم ساكت الأب، ما بيتحرك، مستحيل، لما في قلبه من الرحمة قد يقوم من مقعده ليمنع ابنه من أن تمس يده المدفأة. فلا بد من أن يرسل الله لعباده بيان. أنا ذكرت في مؤتمر قبل أيام، إن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وهو نور السماوات والأرض، خلقهما بالحق ونورهما بالوحي، والوحي رحمة كله، عدل كله، مصلحة كله، حكمة كله. وقلت وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الوحي أي وحي ولو أدخلت عليه بألف تأويل وتأويل. فالله عز وجل لا بد من أن يوحي لعباده، ينور لهم السبيل، أن يعرفهم بذاته. فصار في كتب سماوية، هذا الكتاب الذي لنا نحن، هذا دليل أنه كلام الله، إعجازه دليل أنه كلام الله. طيب من جاء بهذا القرآن؟ الذي جاء به هو رسول الله، لأنه معجز، هو الذي يستطيع مثلا أن يجعل البحر طريقا يبسا، حتما هذا فوق طاقة البشر، معنى هذا رسول الله. فلما ربنا بيرسل الإنسان يقول أنا رسول الله، يقال له أنت كاذب، ائتنا بشيء يدل على ذلك، فيكون معه معجزة. المعجزة لا يستطيعها إلا خالق الكون. وهذا الكتاب هذا معجزة مستمرة. العلم تقدم مذهل، ولم تظهر أي حقيقة علمية متناقضة مع هذا الكتاب أبدا. هذا معجزة مستمرة. ذكرت مرة أن الله عز وجل قال فلا أقسم بمواقع النجوم. الآن عرفوا أبعد مجرة حتى الآن 20 مليار سنة ضوئية، يعني هذه المجرة كانت في هذا الموقع قبل 20 مليار سنة ضوئية، وانطلق ضوءها إلينا، وبقي هذا الضوء الذي يمشي بسرعة 300,000 كيلومتر بالثانية، يمشي ويمشي 20 مليار سنة حتى وصل إلينا. طيب النجم الذي أطلق هذا الضوء وينه الآن؟ هو ماشي بسرعة 240,000 كيلومتر بالثانية ماشي. فإذا الله قال مسافة بين النجوم مرفوضة، الكلام مقبول. قال فلا أقسم بمواقع النجوم. من كلمة موقع لا يعرفها إلا عالم فلكي، موقع النجم مشي، النجم أرسل الضوء مشى، ولا يعلم إلا الله موقعه الآن. من كلمة موقع، القرآن كله آيات كونية دالة على عظمة الله، فنحن تسلسل هذا الكون يدل على خالق عظيم. ومن كمال الخالق أن ينور الأرض والكون بوحي، والوحي دليل أنه كلام الله إعجازه، والذي جاء بهذا الكلام هو رسوله. انتهى دور النقل، دور العقل. العقل وصلك أن الكون له خالق، وهذا الخالق له كتاب، والكتاب دليل إعجازه، والذي جاء بهذا الكتاب رسول الله. لا جاء دور النقل، افعل ولا تفعل. فهذا القرآن كلام الله من إعجازه، وهذا القرآن مطابق مع الكون لأن المصدر واحد، الذي خلق الكون هو أنزل هذا القرآن، والذي جاء بهذا الكتاب رسوله لأنه معه معجزة، وهذا النبي بيّن هذا الكتاب. هذا الجواب على ما الدليل على أن الإسلام دين الله عز وجل. إنسان سمع حديث أن أحب الخلق إلى الله تعالى شاب حدث السن في صورة حسنة، يعني إذا ما كان صورته حسنة شو بيساوي بحاله الواحد؟ الكلام النبوي صعب كله مأخذ أبدا. جعل شبابه وجماله لله تعالى، نعم، وأطاع ربه، ذلك الذي يباهي الرحمن ملائكته به، وإن استقام حتى يموت أعطاه الله ثواب 72 صديقا. قال سمعت هذا الحديث من أحد العلماء، فهل هو وارد عن رسول الله؟ أنا والله لم أقرأه في الصحاح، لعله حديث ضعيف. على كل إن الشاب المؤمن الطائع لله عز وجل هذا يعني بأحاديث كثيرة جدا صحيحة النبي أثنى عليه، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. بل ما من شيء أكرم على الله من شاب تائب، ما من شيء أكرم على الله من شاب تائب. إنسان بثمانين لحق المساجد، يا الله على عين والرأس أهلا وسهلا، بس مصوفين هذا خالص. بدك شاب أول حياته كله شهوات، منضبط غض بصره وضبط لسانه وضبط دخله، هذا الإنسان اللي الآخر مقبول وعلى عين والرأس. بس شتان بين شاب متقد شهوة ومتقد نشاطا وقد ضبط نفسه في طاعة الله. فأحاديث كثيرة جدا تثني على الشاب المؤمن. النبي الكريم عين شاب قائد جيش، سيدنا أسامة، من جنود الجيش سيدنا عمر بن الخطاب. قال له سيدنا الصديق أتأذن لي بعمر؟ قائد جيش لأنه عمره 17 عاما. مشى الصديق في ركابه، قال له والله يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأمشين؟ قال له والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. ما في دين بالأرض اعتنى بالشباب واعتنى بالصغار كعناية رسول الله بهم. ففي عندك مئات الأحاديث التي تجعل من الشباب شعلة الأمة وريح الجنة في الشباب. والآن بأي مشروع بدك ينجح عين في شباب، الشاب طاقة هائلة جدا، الكبير مالل. فلذلك الشباب محترمون في النصوص أي محترم، ماذا مضطرين لحديث ضعيف كمان شكله حسن؟ طيب شكله مو حسن، سيدنا بلال يعني ما كان أبيض اللون مثلا، كان سيدنا عمر خرج إلى ظاهر المدينة لاستقباله، خليفة المسلمين يخرج إلى ظاهر المدينة لاستقبال سيدنا بلال، وكان أصحاب النبي إذا ذكروا بلالا قالوا هو سيدنا، واعتق سيدنا عن سيدنا الصديق، أعتق سيدنا يعنون بلالا. هذا الإسلام، الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام الشيخ حدث إذا كان جاهلا، والعالم شيخ ولو كان حدثا. مراتب الدين مراتب دقيقة جدا يتسممها الطائعون والعلماء والمخلصون، علم وطاعة وإخلاص. أما مراتب السن ومراتب الجنس واللون والعرق هذه لا قيمة لها إطلاقا. ذكرتم أن الحكم الشرعي يؤخذ فقط بالكتاب والسنة، هل يمكن إلزام إنسان أن يأخذ أحكاما من أفعال الصحابة الكرام؟ سيدنا عمر كيف هاجر؟ سيدنا عمر هاجر متحديا، قال من أراد أن تثكله أمه فليتبعني إلى هذا الوادي. النبي كيف هاجر؟ اللهم صل عليه، هاجر خفية وسار مساحلا وهيأ كل الأسباب وعين من يمحو الآثار ومن يأتيه بالأخبار وعين دليل مشرك، غلب الخبرة على الولاء وفعل كل أسباب الهجرة. سيدنا عمر ماذا؟ مشي بالطريق هكذا أمام الناس. من هو الذي تؤخذ منه الحكم الشرعي؟ النبي الكريم. لو أخذنا حكما شرعيا من عمر في الهجرة لعد اقتحام الأخطار واجبا ولعد أخذ الحيطة حراما، هلكت الأمة من بعد رسول الله. أما إذا النبي أقر عمر على شيء يجب أن نأخذ من عمر، إذا أقره على شيء. النبي له سنة، سنته أقواله وأفعاله وإقراره. قد يفعل عمر شيئا أمام النبي فالنبي يقره عليه أصبح سنة، لأن النبي مستحيل أن يقر على خطأ، مستحيل. أما إذا صحابي فعل شيء موقف شخصي، هذا الموقف مسجل له عند الله ويرقى به، لكن ليس حكما شرعيا. سيدنا الصديق شرب ماء لبنا حراما فاستقاءه. إذا أنت أكلت أكلة تبين لك أنه ثمن مال حرام، أنت مكلف طلعها بعملية إفراغ معدة؟ لا، مو مكلف، تتوب إلى الله وتستغفر. فيعني في موقف شخصي وفي عندنا حكم شرعي. الحكم الشرعي يسع كل المسلمين ويؤخذ من الكتاب والسنة. والسنة فيها سنة إقرارية، الإقرارية أفعال الصحابة، بس لست أنت الذي تستنبط من أفعال الصحابة، يستنبط العلماء والفقهاء من أفعالهم شيئا. والحمد لله رب العالمين.